إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تلك السنون. تلك السنون الغاربات ورائي، سفر كتبت حروفه بدمائي، ما عشتها لأعدها، بل عشتها لتبين في سيمائها سيمائي. سيان لو أني قنعت بعدها عمري وعمر الصخرة الصماء، ولبذني يوم التفاخر شاطئ ما فيه غير رماله الخرساء. لاحت لي العلياء في آفاقها فأردتها دربا إلى العلياء، ومحبة للخير تسري في دمي، ورعاية للضعف والضعفاء، وعبادة للحق أين وجدته، والحسن في الأحياء والأشياء. لتدور بعدي قصة عن شاعر رقصت به الدنيا جناح ضيائي، نشر الطيوب على دروب حياته، وسرى هوى في الطيب والأنداء، وأطل من قلب البخيل سماحة وشجاعة في السلم والهيجاء، ومشى إلى المظلوم بارق رحمة، وهوى على الظلام صوت بلاء. فتعز دنيا قد طوت آبائي، وتهش دنيا أطلعت أبنائي. تلك السنون ببؤسها ونعيمها مالت بعودي وانطوت بروائي، أين الشباب ألف أحلامي به، ليس الشباب الآن لي بردائي. نفسي تحس كأنما أثقالها قد خيرت فتخيرت أعضائي، كم من رؤى طلعت على جنباتها ركبا من الأضواء والأشذاء. ودعت لذات الخيال وعفتها، ورضيت أن أشقى مع الحكماء، فعرفت مثلهم بأني موجد بؤسي وأني خالق نعمائي. السنون عقيمها كولودها حلو لدي كذا يشاء وفائي، فالليلة العسراء من عمري وعمر الدهر مثل الليلة السمحاء. يا من يقول ظلمت نفسك فاتئد، دعني فلست بحامل أعبائي، إن الحياة الروح بعض عطائها، وأنا ثمار الروح كل عطائي. ما العمر إن هو كالإناء، وإنني بالطيب الغالي ملأت إنائي. شعر الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.